بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم بأدب الاستماع أولا، الذين يستمعون القول مطلقا ثم بعد ذلك ينتفعون بما فيه من الخير ولا يضرهم ما فيه من الغير. فقال تعالى: أبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذا بيان للذكرى، والذكرى هي الموعظة وهي قوت القلوب، والقلوب لا تستغني عنها أبدا، وإذا فقدت القلوب الموعظة ماتت. وفحص القلوب الذي يكتشف به الإنسان مستوى قلبه، هل هو حي أو ميت، هل هو سليم أو سقيم، إنما هو بالقرآن. فهذا القرآن إذا تلاه الإنسان أو تلي عليه فسيكتشف ما في قلبه من الأدواء والعلل. إن تأثر به واستجاب له واعتقد أنه رسالة خاصة من رب العزة والجلال موجهة إليه هو وصلته بأصدق الطرق وأحقها، وأنه جاءه البيان الشافي من ربه، فقرأه بهذه الروح كما تقرؤون الآن الحديث بروح الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم من قبل أن أبا عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله لما ألف كتابه السنن قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. ولذلك روح الاستماع إلى الحديث تقتضي ورا كل واحد منا، لو أنه جاءه كتاب رسالة من شيخه الذي توفي أو من والده الذي قد مات وغادر هذه الدنيا أليست محل احترام وتقدير لديه؟ بقدر محبته للمرسل وتوقيره له يكون إجلاله للكتاب. والعرب يقولون كتب الأحباب أحباب الكتب، كتب الأحباب التي تأتي من الأحباب هي أحباب الكتب، هي أحب الكتب إليك. ويقولون إذا الإخوان فاتهم التلاقي فما صلة بأنفع من كتابي، إذا الإخوان فاتهم التلاقي إذا لم تستطيع الوصول فما صلة بأنفع من كتابي. والبارحة ذكرنا طرق التحمل ومنها طريق الوجادة وهي آخرها، ذكرنا السماع من الشيخ والقراءة عليه والإجازة والمناولة والإعلام والوصية والكتابة والوصية والوجادة. الوجادة أن يوجد بخطه دون أن يكون له به اتصال مباشر. فلذلك يحصل للإنسان شرف عظيم عندما يأتيه كتاب معبر عن من يحترمه ويقدره ويحبه. تصور لو أنك جاءك كتاب رسالة مختومة من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى فلان، أليست محل إهلال وتقدير لديه؟ لو جاءك كتاب مختوم من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، أو من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو أو أبي عبد الله عثمان بن عفان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، أليس محل إجلال وتقدير؟ فكيف بكتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إليك؟ هذا الكتاب موجه إليك، هو خطاب لكل أفراد أمته، كل فرد كأنما جاءه هذا الخطاب مباشرة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه مباشرة بهذا الحديث. فلذلك لا بد أن تجله وتوقره وتقدره وتحترمه وتعزره كما أمرك الله بذلك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلذلك كتاب الله أيضا هو الفحص، لأنه رسالة خاصة من الملك الديان جل جلاله. تحريف ولا تغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا بد أن تتأثر بها وأن يستقبلها قلبك بكل احترام وتقدير على أنها رسالة خاصة من ربك الذي خلقك وسواك ووصلت إلى أصدق الطرق وأحقها. حينئذ ستفحص قلبك وتدرك مستواه. فإذا تأثر بالقرآن فعلا واستجاب واستمع فهذا دليل على أنه لله الحمد قلب حي وأنه سليم غير سقيم. وإذا أعرض وكان هذا القرآن يمر على الأذنين دون أن يصل إلى القلب فاعلم أن القلب ميت. وإذا كان يصل إليه بعضه دون بعض أو يتأثر به تارة دون تارة فاعلم أن في القلب سقما، أن القلب سقيم. ولذلك الناس في الذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فيفرون منها ولا يتحملونها. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء يستمعون إليك، أحرزوا رتبة الاستماع وهي فوق السابقين، فالسابقون لم يستطيعوا السماع أصلا وفروا كما يفرون من الأسد، لكن هؤلاء في رتبة الاستماع، كل واحد منهم مستمع في وقت الذكرى، ولكن القلوب قد طبع عليها فينبو عنها الكلام وتنبو عنها العظة والعبرة ولا تصل إليها. فلذلك قال من يستمع إليك. حتى إذا خرجوا من عندك وهذا قريب جدا قالوا للذين أوتوا العلم وهم الذين تجاوزوا الاستماع إلى الفهم والعمل قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا آنفا معناه في هذا الظرف السابق القريب أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من توجههم وجماعتهم استطاعوا السماع منه وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانفضوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا معناها هلا معناها لما لم ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بمعيار أهل الجاهلية وهو كثير المال وكثير الأولاد والمكانة الاجتماعية. فأجابهم الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يستمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الخير ولا يضرهم ما فيها من الغير وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله فقد قال الله تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي من يخشى الله ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا الاستماع منزلة من هذه المنازل فلذلك بدأ به فرب مبلغ أو عام سامع. مبلغ الذي يبلغه السامع ويكون هو أوعى أي أحفظ والمقصود بالحفظ هنا ما يشمل الفهم والإدراك والاستنباط وهو الاستثمار. ولذلك العبارة عبارة الاستثمار هذه عبارة للإمام أبي حامد الغزالي في كتاب المستصفى فإنه ذكر أن الأدلة هي رأس المال هي الأصل وأن المستثمر هو المجتهد وأن الثمرة هي الفقه. فقسم الكتاب على هذا التقسيم رأس المال هو الأدلة والمستثمر الذي يحرك هذه الأدلة ويبحث فيها هذا هو المجتهد وصفات المجتهد وشروطه ودرجاته. ثم بعد ذلك الثمرة ثمرة هذا الاستثمار هي الفقه الفروع المستنبطة من هذه الأدلة. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث سمعه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بالأصل من ثقيف وكان عبدا في الجاهلية. فلما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفا في حصن الطائف 45 يوما في غزوة الطائف بعد حنين نادى مناديه من نزل إلينا فهو حر. فنزل الستة وهؤلاء الستة منهم نفيع بن الحارث وهو أبو بكرة رضي الله عنه وكان بعد ذلك من فقهاء الصحابة وعلمائهم. وهو يحدث عن هذه الخطبة التي شهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره أي كان في وقت الخطبة راكبا، وذلك لإظهار صوته وبيان ما يريد، وليراه الناس دون أن يزدحموا في رؤيته. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد البيان يرتفع، ففي حجته وهو يقول للناس خذوا عني مناسككم طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة بعرفة ووقف على الناقة بمزدلفة ورمى على الناقة جمرة العقبة. فكل ذلك يفعله وهو راكب ليراه الناس وليتعلموا هذا الهدي الذي أمرهم بأخذه عنه، فقال خذوا عني مناسككم. فكذلك هنا هذه الخطبة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في حجة الوداع، قيل كانت في اليوم السابع وقيل كانت في اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر من إلى الذين يتعجلون يخرجون في يوم التعجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة، والبعير واحد الإبل فيطلق على الذكر والأنثى، والمقصود به ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء وتسمى العضباء، ووصلت إليه من أبي بكر الصديق في الهجرة، وبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فعاشت بعده 3 أيام وماتت. وهذه الناقة كان لا يحمله عند نزول الوحي إلا هي، إذا نزل الوحي عليه وهو على أي دابة وقعت على الأرض إلا هذه الناقة، فكانت إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها وقفت وقطعت جرتها، تقطع جرتها من شدة الوحي وتبقى واقفة حتى إذا انفصل عنه الوحي انطلقت في سيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه الناقة، فإنها عندما بركت يوم الحديبية وهو متجه إلى مكة قال الناس حل حل، خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وكذلك فإنه يوم الهجرة عندما جاء وصل إلى المدينة يوم الاثنين، فبدأ ببني عمرو بن عوف ونزل فيهم فأقام مسجد قباء بناه، بدأ بناءه يوم الاثنين وجلس فيه الثلاثاء والأربعاء والخميس، فلما كان يوم الجمعة خرج ضحا وهو على ناقته، ولم يعرف الناس مقصده، فكان كلما مر بقوم حشدوا له وأمسكوا بزمام الناقة يقولون يا رسول الله انزل فينا فإن فينا المنعة والعزة، فيقول دعوها فإنها مأمورة، حتى وصلت إلى بني عدي بن النجار فبركت عند باب أبي أيوب الأنصاري وهو المكان الذي أقيم فيه المسجد، وبركت في حائط ليتيمين من يتامى بني عدي بن النجار، وهذا الحائط كان فيه نخل وفيه قبور المشركين، وهذا الحائط بركت فيه أولا ثم نظرت ساعة ثم قامت ودارت ثم رجعت إلى مبركها الأول، فقال هذا المنزل إن شاء الله، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك. فهي المقصود هنا ببعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، أمسك إنسان وهو بلال رضي الله عنه وهو الذي كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بخطامه. الخطام الحبل الذي يربط فوق خطم الناقة، والخطم أعلى الأنف، فهذا الذي يربط فوق الخطم ويجعل بعضه خلف الرأس هو الذي يسمى خطاما. والزمام هو الخزامة التي تجعل في بورة الناقة، والبورة ما يكون من الحديد في أو من النحاس في أنفها فتقاد به أو بزمامه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمن ما قال، ولم يكن هذا بأول خطبته، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة إلا حمد الله وأثنى عليه، فيبدأ أولا دائما بحمد الله والثناء عليه، ثم بعد ذلك يصل إلى مبتغاه وكلامه. من هذا سأل الناس أي يوم من هذا الذي أنتم فيه، فسكتنا لأنه يعرف اليوم، وهذا السؤال وراءه أمر ما، فظنوا أن الذي وراءه هو تغيير اسم هذا اليوم وهم كانوا يسمون هذه الأيام اليوم الأول يوم النحر ويوم العيد عاشر ذي الحجة، واليوم الذي يليه يوم القر وهو أفضل الأيام بعده، يوم القر معناه الاستقرار بمنى لأنه لا تعجل فيه، واليوم الثالث يوم التعجل وبعضهم يسميه يوم النفر، واليوم الرابع هو انتهاء الحج ينتهي فيه الحج بالكلية لمن لم يتعجل، ولذلك قال فيه امرؤ القيس: ولله عينا من رأى من تفرق أشدت وأنآم فراق المحصب فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب. حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، حتى ظننا معناه حين ظننا، وقد سبق لكم حتى بمعنى حين تذكرونها في شرح الأحاديث الماضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل، إن الله لا يمل حتى تملوا، ذكرنا أن حتى هنا بمعنى حين، إن الله لا يمل حين تملوا، فكذلك هنا قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، معناه حين ظننا، سكتنا، سبب سكوتنا ما هو؟ حين ظننا أنه سيسميه بغير اسمه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ بيّن أن اليوم الفاضل سواء كان هو الذي فيه الخطبة أو كان اليوم الذي في النفوس وهو اليوم العظيم وهو أكبر أيام الحج، وعلى الراجح هو يوم الحج الأكبر وهو أفضل أيام السنة، وفيه الخلاف هو يوم عرفة أيهما أفضل، ولكن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الأفضل يوم النحر. أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فأقره على اسمه. قال: فأي شهر هذا؟ الشهر معروف أنه يسمى ذا الحجة وذي الحجة، ذا الحجة بالفتح وهي واحدة الحج، والحج اسم جنس لأن المصدر بمعنى الجنس، وواحدته تكون بالتاء، فالحجة واحدة الحج، وذو الحجة معناه لأنه تؤدى فيه هيئة الحج، لأن الفعلة للهيئة كالجلسة ونحو ذلك، وكذلك ذو القعدة يسمى ذا القعدة وذا القعدة أيضا، فإنهم يقعدون فيه عن الغزو لأنه من الأشهر الحرم وهو أول الأشهر الثلاثة السرد، فيقعدون فيه عن الغزو فسموه ذا القعدة وذا القعدة. أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في لفظ أيضا أنه سألهم عن هذا البلد فسكتوا أيضا، فقال: أليس البلدة، البلدة أي التي حرم الله؟ والله سبحانه وتعالى قال: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. تعرفون المناسبة بين قوله رب هذه البلدة وبين قوله وله كل شيء؟ لما قال رب هذه البلدة الذي حرمها حصل احتمال أنه ليس ربا لغيرها من البلدان، فنفى هذا الوهم فقال: وله كل شيء، لكن إضافة هذه البلدة إليه إضافة تشريف، فقد عرفها بإضافتها إليه. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، كل البلدات وكل البلدان هي له سبحانه وتعالى، فهي البلدة، وهذا يشمل مكة والمشاعر التي حولها، فكلها داخلة في ذلك، سواء من المشاعر ما كان في الحرم كمنى ومزدلفة وما كان في الحل كعرفة، فكلها تابعة لمكة وفي نطاقها وفي حكمها، وهي كلها من شعائر الله، وهي ما أشعر الله به بحكم أو تعظيم، شعائر الله ما أشعر الله به بحكم أو تعظيم، فما أشعر فيه بحكم معناه رتب عليه حكما معينا، أو ما عظمه هذه شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرتب على هذه الأسئلة الثلاثة قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ذكر ثلاث محرمات وذكر ثلاث معظمات. فالمحرمات ثلاث: دماءكم وأموالكم وأعراضكم، والمعظمات ثلاث: يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم. وهذا من ما جمع له صلى الله عليه وسلم من الكلمة، قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فإن دماءكم، وهذا يشمل القتل والجرح ما دونه، فكل ضرب ولو لم يسل منه دم داخل في تحريم الدماء، والجرح يشمل كذلك ما كان فيه قصاص وما كان فيه حكومة وهو ما دون ذلك، وما فيه قصاص من ما يسميه الفقهاء بالشجاج، هي 11 شجة معروفة للفقهاء، كلها داخلة في الدماء. وأموالكم، وهي جمع مال، وهذا يشمل الكثير والقليل مما يتموله الإنسان ويملكه من المنتفع به، فذلك يشمل ثلاثة أمور: المملوك له، ما كان مملوكا له، وما كان اختصاصا له مختص فقط هو مستحق للمنفعة وليس مالكا للعين، وما كان مستحقا الذي لم ينله بعد ولكنه مستحق فهو ملك على الراجح. وقال الطائفة: بل الملك يشمل المملوك وذا الاختصاص دون ذا الاستحقاق. وهذا الخلاف ثمرته تظهر في الزكاة، فالديون التي في ذمم الناس هل هي مال لك حتى تزكيها أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أن الدين مال، ولذلك يقولون بزكاته، ويقولون الدين ثلاثة أقسام: دين مقطوع به وهو مثل دين بعض التجار من بعض، هذا جار هذا يأخذ منه هذا ويأخذ الآخر منه هكذا، فهذا الدين مقطوع به يزكى. الدين الثاني: الدين الميؤوس منه وهو الذي يسمى بالضمار، الضمار ما لا يرجع، ولذلك قال الشاعر: حمدنا مزاره وأصبنا منه عطاء لم يكن عدة ضمارا، لم يكن عدة ضمارا، معناه لا يترتب عليها شيء، وكأنها ضامر ليس وراءها شيء. والدين الثالث هو الدين الظنون، والظنون الذي هو في مجال الظن، هل يوجد بعضه لا يوجد منه شيء، محل ظن، وهذا الذي يسمى بالظنون. كلا يومي طوالة وصل أروى ظنون أنا مطرح الظنون، كلا يومي طوالة وصل أروى ظنون، أنا محتمل داخل في نطاق الظن، أنا مطرح الظنون معناه حان وقت اطراح الظنون وعدم اعتبارها. فالذين يرون أن الدين وهو المستحق ملك يوجبون زكاته، فيرون تقويم الدين الظنون، ويرون إلغاء الدين الضمار، ويرون زكاة الدين المقطوع به كاملا. وطائفة لا يرون أن الدين مال أصلا، لأنهم يرون أن المال مختص بالمملوك وذي الاختصاص دون ذي الاستحقاق، فيرون أن ما ليس في يدك لا يزكى، حتى إذا جاءك الدين وقضاه صاحبه تستأنف به حولا جديدا عندهم. وعموما المسألة سيأتينا إن شاء الله بعض تفصيلها في الزكاة، وفيها أقوال كثيرة لأهل العلم في زكاة الديون. هذه هي أموالكم، فهي حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، ويشمل ذلك ما أخذ حياء، فالمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. وأعراضكم، الأعراض جمع عرض بالكسر، وهو محل المدح والذم من الإنسان، في لهجات الناس اليوم يطلقون العرض عادة على ما ليس بمعناه، يقولون انتهاك العرض يقصدون به الاعتداء على الأبضاع، لكن هذا ليس معنى انتهاك العرض. انتهاك العرض في اللغة العربية معناها الذم والشتم، لأن العرض هو مكان المدح والذم من الإنسان. ففلان طاهر العرض، طاهر العرض معناه ممدوح غير مذموم، وفلان منتهك العرض معناه مذموم يهجوه الناس ويذمونه. فالأعراض تشمل حرمتها تشمل الغيبة وتشمل الذم وتشمل الهجاء وتشمل الأذية، فكل ذلك محرم. ومن ذلك كل ما يؤذي، حتى ذكر الفقهاء أن النظرة التي تؤذي داخلة في حرمة ذلك، مجرد نظرة فيها استهزاء تكون داخلة في الهزء المحرم. والنظرات منها ما يدخل في نطاق السخرية، وقد حرمها الله وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهذه الحرمة مغلظة، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الأشهر الحرمة ويعظمون أيام الحج وبالأخص يوم الحج الأكبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم كحرمة يوم الحج الأكبر في البلدة الحرام في الشهر الحرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، والمقصود بينكم أي أن لا يعتدي بعضكم على بعض في كل واحد منها، وليس ذلك خاصا بالمسلمين كما قد يتوهم من قوله بينكم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرمة دماء المعاهدين. وسيأتينا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك أهل الذمة إذا دفعوا الجزية للمسلمين، فقد قال علي رضي الله عنه إنما دفعوها ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإذا دفعوا الجزية حرمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ومحل الاستشهاد من الحديث هو قوله ليبلغ الشاهد الغائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، وقد انتهز فرصة الحج التي يجتمع فيها خلائق لا حصر لهم، وعدد الذين شهدوا معه الحج غير محصور. بعض المحدثين يقولون شهد معه الحج بعرفة 120,000، لكن الواقع أنه أكثر من هذا بكثير جدا، لما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسل في رمضان إلى الناس أني حاج من عامي هذا، فمن استطاع منكم أن يشهد معي فليفعل. فجاء خلائق لا يحصون إلى المدينة كلهم يرجو أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فلما استقلت به راحلته، يقصد بذي الحليفة عند إحرامه، نظرت بين يديه فإذا مد البصر وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. هؤلاء الذين انطلق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فقط مد البصر بين يديه ومد البصر عن يمينه ومد البصر عن شماله ومد البصر من خلفه، ثم ما التحق بعد ذلك. وأهل مكة جميعا خرجوا معه، ومن جاء مع علي من اليمن، وقد جاء أهل الطائف وأهل نجد والقبائل العربية كلهم يشهدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدد هائل كبير جدا لا حصر له. ولا يشكل على هذا بحث المحدثين في عدد الصحابة الكرام، لأن كثيرا من الصحابة الكرام لا نعرف أسماءهم ولم يروى عنهم حديث. فلذلك الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من المؤمنين كلهم من الصحابة ولو لم نعرف أسماءهم. ليبلغ الشاهد أي الحاضر الغائب وهو من لم يحضر، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه أعاله منه، فإن الشاهد الذي روى وسمع عسى وهي للترجي معناه يمكن وكثيرا ما يقع ذلك، أن يبلغ من هو أوعى له منه معناه من هو أفهم وأحفظ وأذكى فيستوعب هذا الكلام أكثر مما استوعبه راويه ويستنبط منه ما لم يستنبطه غيره ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله لما جاء معه إلى مكة، فذهب إسحاق مبادرا إلى حلقة سفيان بن عيينة يسمع الحديث، وسفيان إمام من الأئمة وحديثه مشهور، كان وصل إلى أحمد في مكانه وإلى إسحاق في مكانه، كل حديث سفيان يحفظه أحمد وإسحاق ذاك، ولذلك مسند سفيان بن عيينة الذي وصل إلينا الآن 132 حديث فقط. فجاء سفيان جاء إسحاق إلى مجلس سفيان يسمع منه الحديث، وكان سفيان كثير الحج وقد حج 73 حجة، وكان الناس يجتمعون عليه في ليالي من الثلاث يكتبون عنه الحديث، وقد رثاه الأصمعي بأبياته المشهورة التي يقول فيها: وقد أحاط به بنو المحابر والأقلام معملته، بنو المحابر وهم طلاب العلم لأن نسبهم إلى المحابر والأقلام معملته يكتبون. فقال أحمد لإسحاق: اذهب بنا إلى حلقة هذا القرشي وهو محمد بن إدريس الشافعي، فلئن فاتك عقل هذا القرشي لم تدركه، ولئن فات حديث سفيان بعلو فإنك تجده بنزول. إذا فاتك حديث سفيان بعلو معناه أن تسمعه منه مباشرة فإنك تجده بنزول تسمعه من أصحابه، أما هذا القرشي وهو الإمام الشافعي فإن فاتك عقله أي فهمه واستيعابه وشرحه للحديث لم تدركه. فكثير من الأئمة استوعبوا ما لم يستوعبه شيوخهم، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن مالك وسفيان قال: مالك إمام في السنة إمام في الفقه، وسفيان إمام في السنة وليس إماما في الفقه. فدرجات الناس متفاوتة في الاستيعاب والاستنباط. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ثم قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عقد هذا الباب لأدب من آداب المحدث ومن آداب السامع أيضا، وهو السعي لأن يتلقى الحديث والعلم بالرغبة وأن لا يتلقى بالإكراه والتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فالقرآن لم ينزله الله بدار هوان، وإذا كان الإنسان يجد عنه تعبا أو نعاسا يقطع القراءة وينام ويستريح، لا يقبل على القرآن إلا عندما يجد نفسه مطمئنة مقبلة عليه. وكذلك الحديث والعلم لا بد أن يكون الإنسان مقبلا عليه بالرغبة وأن لا يكون مشغولا عنه، فالمشغول أو المرهق أو المتعب ليس من أدبه أن يطلب هذا العلم، لأنه لن يحصل منه على ما يريد، وسينزل العلم بمنزل هوان لا يستحقه. العلم يستحق أن ينزل منزل الرغبة والتوقير والإجلال. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة أن يأتيهم بها في بعض الأيام دون بعض، ولا يبالغ في الموعظة في كل يوم مخافة السآمة عليهم، أي مخافة أن يملوا أن ينفروا. وهذا الحديث له قصة، وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يحدث الناس كل يوم خميس، اختار يوم الخميس يعظ الناس فيه في مسجد الكوفة. فقال له أصحابه: وجدنا يا أبا عبد الرحمن لو تذكرنا كل يوم. فأصحابه كانوا أهل رغبة وحرص، وأصحاب ابن مسعود المشاهير منهم أئمة من أئمة التابعين مثل عبيدة السلماني وزر بن حبيش وطارق بن شهاب، هؤلاء كبار وأصحاب عبد الله بن مسعود. قالوا: وددنا لو تذكرنا كل يوم. فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام كراهية السآمة علينا. فابن مسعود بيّن لهم أنه سلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص يوم للتعليم وتخصيص يوم للراحة هذا لا يدخل في قبيل البدع، وإنما هو من قبيل مراعاة ظروف الناس. فأن نخصص وقتا للدراسة، دراسة عبادة، والعبادة في الأصل توقيفية، لكن مراعاة ظروف الناس كبرته. فلهذا كان ابن مسعود يخصص يوم الخميس فيعظ به الناس، وأصحابه أرادوا أن يعظهم في كل يوم. وابن مسعود اعتذر عن ذلك بأن بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعظهم في كل يوم، وإنما كان يتخولهم بالموعظة في الأيام كراهية السآمة عليهم، معناه يخشى عليهم من السآمة وهي الملل، وإذا أصابهم الملل ارتفعت نفوسهم عنه ولم يقدروه ولم ينزلوا العلم منازله. وأيضا من لم يكن كذلك لا يحصل من العلم على شيء، فالعلم نفور، العلم نور وهو نفور، فمن لا يقدره ولا يحترمه ينفر منه العلم. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم ينفر ممن لا يعمل به، وينفر ممن لا يقدره، فينسى ويمحى. والعلوم تمحى كما سيأتينا قريبا في رفع العلم في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في علم الفرائض: فإنه أول علم ينسى. أول علم من علوم الشريعة ينسى علم الفرائض التركة. والتخول أخذ الشيء بالتدريج شيئا فشيئا، كأنه إعطاء بالتدريج، كما تخول عودا نبعة السفن، أو ما كما تخون عودا نبعة السفن. تخوله وتخونه معناها أخذه بالتدريج شيئا فشيئا ولم يكسره دفعة واحدة. يتخولنا بالموعظة، والموعظة هي ذكرى وتشمل الأمر والنهي. فجاء إطلاق الموعظة في القرآن على التحريم، مثل قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وجاءه موعظة من ربه معناه تحريم، كما جاءنا تحريم الربا، فانتهى فوقف عند الحد ما أمر به، فانتهى عما نهي عنه. بالموعظة في الأيام، في الأيام أيام الأسبوع، ويعظهم في بعض الأيام دون بعض، كراهية السآمة علينا معناه خشية أن نسأم أي نمل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا مناسب لهذا الباب، لأن فيه ما يتعلق بالتيسير وعدم التعسير، وذلك مناسب لعدم التنفير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا، يسروا على الناس طاعة الله، ولا تعينوا الشيطان على إخوانكم، ويسروا عليهم طلب العلم، ولا تبالغوا في الجد، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك قال: فأوغلوا فيه برفق. فلذلك قال: يسروا ولا تعسروا. الله يسروا ولا تعسروا. فالتيسير إنما هو في نطاق المأذون فيه، فما كان مباحا لا تشدد فيه، والتعسير هو المبالغة والحدية التي تكسر القلوب وتمنع الاستمرار. وبشروا ولا تنفروا، كذلك أمرنا أن نبشر، معناه أن نكون دعاة إلى منهج الحق ونبشر به على طريقة ترغب الناس فيه ولا ننفر الناس منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التنفير كراهة شديدة، وسيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ما كنت أشهد العشاء من طول ما يصلي بنا معاذ، كان معاذ يطيل بالناس، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ، غضب غضبا شديدا، فقال: إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف. فالتنفير أهله قطاع الطرق، يقطعون على الناس طرق الاستقامة والهداية، فيمنعونهم من الاستمرار على السير في طريق الحق، وهم قطاع الطرق حقيقة. المنفر الذي ينفر الناس من الالتزام والاستقامة قاطع للطريق. فلذلك قال: وبشروا ولا تنفروا. بعض الناس يفهم قوله يسروا ويأخذ بالرخصة ويلفق بين المذاهب، فكلما وجد في مذهب رخصة أخذ بها، وهذا غير صحيح، فلا بد من الحذر من اتباع الهوى. فاتباع الهوى يجعل هوى الإنسان كما بين الله ذلك في كتابه: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، رأيت من اتخذ وأضله الله. فاتباع الهوى خطر عظيم على الإنسان، والإنسان لا بد أن يكون مستسلما لشرع الله، فما أذن الله به أخذه وما نهى عنه ابتعد عنه. الله لا يصل إليه عباده بنفع ولا بضرر، وأنه هو الغني الحميد جل جلاله، فما حرم على الإنسان ضرره في كل الأوقات، وما أوجب على العباد ذلك على أن نفعه للعباد في كل الأوقات، وما سنه لهم وندبه دل ذلك على أن نفعه غالب في أغلب الأوقات، وما كرهه لهم دل ذلك أغلب الأوقات، وما جعله بحيز المباح دل ذلك على أنه يوزن بميزان المصلحة، فإن كان لك هو غير مأمور به ولا منهي عنه، وكل ذلك لمصلحة بني آدم، فالتشريع كله لمصلحة بني آدم. ديانات، والدين واحد، وهو ما نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما المذاهب فهي مدارس وطرق لفهم النصوص، واجتهادات أئمة الاجتهاد الذين شهدت لهم الأمة بالاستقامة والفهم والاستيعاب والاعتدال في منهجهم وفي سلوكهم وعبادتهم وصلاحهم واستقامتهم، هؤلاء من الذين أنابوا إلى الله، والله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، فأمرنا باتباع سبيل المنيبين. ومنهم أئمة الاجتهاد الذين شهدت لهم الأمة بأنهم استقاموا لله جل جلاله، فاتباع سبيلهم مما أمر الله به في كتابه بقوله: واتبع سبيل من أناب إلي. لكن مع ذلك لا بد أن نعلم أن اجتهاداتهم ليست وحيا منزلا، وليس لها قداسة الوحي ولا عصمته، فكل منهم يجتهد فيصيب ويخطئ، ومن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر وليس عليه تبعة في خطائه، لما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. والتلفيق بين مذاهبهم لا بأس به في حق المتبصر الذي يعرف مآخذهم من ناحية الأصول ومن ناحية القواعد ويعرف أدلتهم، فلا يتبع هواه ولا يأخذ بالأرخص ولا الأسهل، وإنما يأخذ بالأقوى دليلا. ولذلك الأصوليون يقولون: العمل بالراجح واجب لا راجح، إذا ترجح لديك قول بدليل وقد يكون غير راجح لدى غيرك، لكن هذا الذي وصل إليه علمك، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، فخذ بالدليل الراجح. وليس ذلك خروجا عن المذهب الذي تعمل به في أغلب أوقاتك أو المدرسة التي درست فيها. أنت درست في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، أنت منتمي لهذه المدرسة وممتن لأهلها وتعلمت عن طريقهم وهم أشياخك، ولكن ليس معنى ذلك أنك ترى أن ما قالوه جميعا صواب، بل علموك خلاف ذلك، علموك أن المطلوب هو البحث عن الأقوى وعن الدليل. ولذلك فإن مالك رحمه الله قال: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأبو حنيفة رحمه الله قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإن جاء عن أصحابه فكذلك، فإن جاء عن زر بن حبيش وعبيدة السلماني فهم رجال ونحن رجال. فما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام استسلموا له أبو حنيفة مطلقا ولا ينازعه، وما كان عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. كذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال أحمد رحمه الله: إذا وجدتم قولا لي يخالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. لكن التلفيق أيضا يحتاج فيه إلى فقه، فالذي يأخذ من المذاهب ما ترجح لا بد أن يكون ذلك عن انضباط ووعي لئلا يقع في فوضى، فإنه إذا لم يكن مؤصلا ولم يكن صاحب حجة وأصول فكثيرا ما يلفق بين أقوال فيأتي بقول مخالف للمذاهب كلها خارق. وذلك مثل الذي يأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، فيقول: ترجح لدي أن الولي ليس ركنا من أركان النكاح، لأن الله قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا من المتواتر من القرآن، وأحاديث اشتراط الولي من الأخبار الآحاد: لا نكاح إلا بولي، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة. والمتواتر لا يخصص ولا ينسخ بأخبار الآحاد، وزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، يرى أبو حنيفة أن هذا نسخ للآية، لأن زيادة على النص نسخ، فيقول: ترجح لدي عدم ركنية الولي. ثم يقول: ترجح لدي أيضا عدم ركنية الشهود في إثبات النكاح بناء على مذهب مالك رحمه الله، لأنه رأى أن الشهود خارج الماهية، وأن ماهية العقد هي الإجاب والقبول وليس فيها ذكر للشهود، فالشهود إنما يحتاج إليهم بالإثبات، وذلك أن العقد يصح في أصله دون شهود، ولكن لا يحل الدخول إلا بعد إشهاد الشهود، هذا مذهب مالك. ثم قال أيضا بأقل شيء في المهر خاتم من حديد بناء على مذهب الشافعي وأحمد، لأنهم يرون أن الصداقة ليس ركنا من أركان الماهية، فيكون بهذا جاء بهجين مخالف للمذاهب كلها، نكاح هجين مخالف للمذاهب كلها، لا هو صحيح عند أبي حنيفة ولا عند مالك ولا عند الشافعي وأحمد، إنه ملفق بين المذاهب، فأخذ من كل مذهب رخصة ولو كان يبحث عن الدليل، لكنه لفق فأتى بفوضى. وهذا الذي يقع فيه كثير من شبابنا المعاصرين، المتنكرين للمذاهب يبحثون عن الحديث فيجدون حديثا فيقولون هذا الحديث يدل على كذا، ثم يجدون حديثا آخر فيقولون هذا يدل على كذا، فيأتون في بعض الأحيان بصورة مخالفة لكل ذلك، فالقائلون بهذا لا يرون ذلك. وهذا النوع من التلفيق خارق للاتفاق، كناكح بلا ولي بدانق للشاهدين مهملي، قلد في نفي الولي التابعي هو أبو حنيفة، وفي الشهود مالكا، والشافعي بدانق، فإن هذه الصورة قال الرياشي لم تكن مذكورة. وما سوى ذلك وهو أن يكون اعتمد هذا الدليل وترجح لديه المذهب الفلاني وهو محيط بالمذاهب ويعرف ما يشترط عند هذا المذهب في الأخذ بهذا الدليل ويعرف ما يشترطه المذهب الآخر، ورأى ترجيحا بناء على صحة دليل، حينئذ لا حرج في ذلك وليس من اتباع الهوى. وكثير من الناس أيضا يظن أن التبشير معناه أن يبشر الناس بأمور غيبية لا يعلمها، يقول أبشروا بخير وأبشروا بالعز وأبشروا بالنصر وأبشروا بالمال وأبشروا، هذا ليس هو التبشير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبشير الذي أمر به هو الدعوة إلى دين الله وإلى الاستقامة على منهجه، هذا هو المقصود بالتبشير، بشروا. وفي مقابله لا تنفروا، تنفير عن الدين أن تبغض الدين إلى الناس بسلوكك أو بشدتك وتشددك أو بإقصائك وعدم أدبك، هذا هو التنفير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقد هذا الباب على لفظ الحديث الذي فيه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والإرادة هنا المقصود بها المشيئة، فالله جل جلاله له نوعان من أنواع الإرادة، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. فالإرادة التكوينية هي المشيئة، والإرادة التشريعية هي الأمر. فأفعال المكلفين باعتبار الإرادتين أربعة أقسام: ما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمر بها، وأرادها إرادة تكوينية لأنه قدرها فكانت. القسم الثاني: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يردها الله إرادة تشريعية لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يردها إرادة كونية لأنها ما وقعت. والقسم الثالث: ما تعلقت به التشريعية دون التكوينية كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمر بها، ولكنه لم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت. والقسم الرابع: ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب وكل الكفار والمنافقين، أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، ولم يردها إرادة تشريعية لأن الله لا يأمر بالفحشاء. وبهذا يفهم الفرق بين الإرادتين. ومن يريد الله به خيرا إرادة تكوينية، وإلا فالله لا يرضى لعباده الكفر، ويأمرهم جميعا بالالتزام والطاعات، ويأمرهم بالخير جميعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا لكل الخلائق مسلمهم وكافرهم، يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن هذه إرادة تشريعية. أما الإرادة التكوينية فمن أراد الله به خيرا هو الذي يفقهه بالدين ويرزقه الالتزام به، وهو علامة من علامات حسن الخاتمة، أن يريد الله بك خيرا فيفقهك في الدين، فهذا دليل على أن الله أراد بك حسن الخاتمة، وحينئذ تكون قد سبقت لك الحسنى من الله، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. من شرطية ويريد هذا فعل الشرط وهو مجزوم، يفقه هذا فعل الجزاء وهو مجزوم كذلك. من يريد الله به خيرا إسلاما وإيمانا وإحسانا وجنة واستقامة هذا هو الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه يفهمه من أمر دينه ما يحتاجه إليه. فالفقه في الأصل معناه الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أنا ما نفهم كثيرا مما تقول. يفقهه في الدين، والدين هو الإيمان والإسلام والإحسان. الدين في الأصل معناه في اللغة ما يتعوده الإنسان ويواظب عليه، كما قال امرؤ القيس: كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. ويطلق الدين كذلك على الجزاء، ومنه يوم الدين، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. ومنه الديان أي المجازي الذي يجازي الناس بأعمالهم. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا أنت دياني أي مجازي ومحاسبي فتخزوني. والدين المقصود به الإسلام. فالديانات السابقة كانت إعدادا لهذا الدين وتهيئة له، وبعد أن بلغت البشرية إلى نضجها أرسل الله إليها هذا الدين الذي هو الدين عند الله. حتى في سابق الأزل هذا الدين هو الدين الحقيقي عند الله، كل الديانات الأخرى مؤقتة. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل من أحد دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سوى ما جاء به، لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد أخرج مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. كل أنبياء الله شرط الله عليهم إذا بعث هذا الرسول الكريم أن يصدقوه وأن يتبعوه وأن ينصروه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالفقه في الدين أي الفقه في هذه الملة المحمدية بشعبها الثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإحسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: ذلك هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو ما سأل عنه جبريل، وقد سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن حرب صخر بن ابن حرب بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهو من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبته، وأسلم يوم الفتح هو وأبوه وأخوه يزيد، وخرجوا ثلاثتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي أول غزوة غزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة حنين، ثم غزوة الطائف. وفي غزوة الطائف فقئت عين أبي سفيان، ففقد عينه في الإسلام تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فقد عينه الأخرى في غزوة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب فعمي. ويزيد بن أبي سفيان كان من فقهاء الصحابة، وقد ولاه أبو بكر في الجيوش العشرة التي أرسل إلى الشام. وأخوه معاوية كان من فقهاء الصحابة وكتاب الوحي، وكان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ولاه عمر لما مات أخوه يزيد على الشام، فمكث 20 سنة وهو والي الشام، ثم كان يعام الجماعة، فتنازل له الحسن رضي الله عنهم أجمعين، فكان معاوية خليفة المسلمين في الشام 20 سنة أخرى، فقاد الشام 40 سنة، 20 وهو وال و20 وهو خليفة. وهو الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعود للحديث بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يبدو أن هذه الجمل الثلاث كانت في خطبة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظها معاوية رضي الله عنه كذلك. وقد سبق الخلاف في وحدة الحديث ماذا تسمى، وسبق أيضا إلى من يرجع في تقسيم الحديث. فإذا كان الحديث هو كل جملة قائمة بنفسها فالمرجع في تقسيمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فالمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو ما رواه الصحابي في سياق واحد فالتقسيم إلى الصحابي، فالصحابي هو الذي يقسمه حينئذ. وهذا الحديث تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول هو المبوب عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا اعتراض على هذه الجملة بأن بعض الذين درسوا وأحرزوا كثيرا من العلوم ورووا كثيرا قد ضلوا، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يشمل الفقه في الدين كله، ليس الفقه في المرويات فقط، بل لا بد أن يكون أيضا فيه فقه في الإحسان وفقه في الإيمان. فكثير من الناس يرى بعض الناس لديهم فقه في الإسلام فقط، ويظن أن الله فقههم في الدين، وهؤلاء لم يفقهوا إلا في جانب واحد من الدين، لكن لم يفقهوا في جوانب الدين الأخرى، فقه الإيمان، فقه الإحسان، لم يصلوا إليه. ولذلك آثر الدنيا على الآخرة، وآثر رضوان المخلوقين على رضوان الله، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الشر. وقد بين الله لهم مثلا ضربه، وهو بلعام بن باعوراء اليهودي الذي علمه الله اسم الله الأعظم، وأضله الله سبحانه وتعالى على علم، وفيه أنزل الله تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس هذا أيضا مقتضيا لأن يكون العلماء معصومين ولا أن يكونوا مقدسين، بل العلماء مثل غيرهم مكلفون، وعليهم ملائكة يكتبون عليهم، وتوزن أعمالهم كما توزن أعمال غيرهم يوم القيامة، فمن رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته هوى. لكن المقصود أنهم إذا ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه فقاموا لله بالحق ولم يستبدلوا ولم يغيروا، فإن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم باختياره السابق، وقد أثنى على نفسه بهذا الاختيار، فقال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولم يكن ليأتمن على وحيه وعلى دينه المهلسين، فلا يمكن أن يجعلهم ورثة للأنبياء وقائمين بالحجة على الناس وهم مهلسون في معصيتهم وفي خراب ذممهم. وليس هذا أيضا مانعا من بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء، فهم غير معصومين كما ذكرنا، يخطئون ويصيبون، ولكن من كان من أهل التقوى والورع ووقع في بعض الأخطاء فتلك الأخطاء تمحوها حسناته الأخرى، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، والله سبحانه وتعالى كفر عن هذه الأمة الصغائر باجتناب الكبائر، وكفر الكبائر بالتوبة، فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فجعل الصغائر مكفرات بالكبائر باجتناب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، والكبائر كذلك جعل تكفيرها بالتوبة، وأكبر الكبائر الشرك بالله، فقد قال فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إليه أي توبوا، فالتوبة مكفرة تجب ما قبلها. وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قال وهم غير معصومين يصيبون ويخطئون، وتقع منهم المعاصي كما تقع من غيرهم، لكنهم أرجى الناس للمغفرة وأرجى الناس للدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاتلوا معه وصحبوه وعرفوه وعرفهم، فهم أرجى الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجى الناس للمغفرة، ولذلك يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، حتى من زنى منهم ومن سرق من الصحابة الكرام يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، لأن الحسنات التي سبقوا بها ومنها الصحبة، مقام الصحبة مقام رفيع جدا، تكفر هذه السيئات. وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي هذه الجملة الثانية وهي بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم بين الناس ما جعل الله تحت يديه من أرزاقهم، والله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق في سابق القدر، فهو الذي أعطى من شاء في سابق القدر، وإنما ينفذ هو ما سبق تقسيمه في قدر الله جل جلاله. فلا يظننا أحد أن هذه الأرزاق ومنها الفقه في الدين وغير ذلك أنها من المكتسبات فقط، وإنما هي بتقسيم من رب العزة والجلال سابق. وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذه الجملة الثالثة، وفيها بيان أن هذه الأمة لا يزال فيها العلم والفقه في الدين والقيام بأمر الله. ففي أول الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي وسطه أن ذلك بقسمة الأقدار، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، وفي آخره بيان لاستمرار هذا الخير من أول هذه الأمة إلى آخرها، وقد جاء في ذلك عدد كثير من النصوص، منها اشتباء الأمة واصطفاؤها، ومنها رفع الحرج عن أولها وآخرها ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها تزكية الله لها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، وكذلك جعلها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيرها أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، والمقصود بخير أي أنفع للناس، وليس المقصود الخيرية الأخروية، فالصحابة أفضل قطعا ممن بعدهم، ولذلك قوله كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره بيان لهذا، فالمطر الذي جاء البارحة والذي جاء اليوم والذي يأتي غدا بأيها يكون النبات؟ الله أعلم، لا ندري نحن، فلا ندري أيها الذي أثمر وأنبت. وهذا معنى أن عمل هذه الأمة تراكمي متتابع، فالآخر يبني على ما سبقه إليه الأول وهكذا. وبهذا تزداد أجور السلف بازدياد عمل الخلف، كلما عمل المتأخرون عملا كان في ميزان حسنات السابقين دون أن يقص ذلك من أجور المتأخرين. فعمل الأمة تراكمي يبنى بعضه على بعض، فهي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولن تزال هذه الأمة، والمقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذات إطلاقين تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الدعوة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأميون، من عاصره ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة هم الذين صدقوه واتبعوه، فيشمل ذلك كل المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، قائمة على أمر الله. قائمة على أمر الله معناه فيها العلم وفيها العمل، وفيها من يختارهم الله ليفقههم في الدين، وفيها من يعطيهم العمل والتوفيق له بالصلاح والالتزام. فهذا مما يستمر في هذه الأمة إلى آخرها، قائمة على أمر الله. وأمر الله هو دينهم، وهذا الذي تلتئم عليه قلوب المؤمنين وتتحد كلمتهم، فلا تلتئم قلوبهم ولا تتحد كلمتهم إلا على الوحي المنزل، وهو أمر الله جل جلاله، فهو الذي يجمع كل المؤمنين، قائمة على أمر الله. هذا القيام على أمر الله يشمل القيام بأمر الله بالدعوة والإقامة الحجة والقيام بالقسط والعدل في الأرض، ويشمل القيام بحكم الله في التعبد والتطبيق الشخصي لأحكام الشرع. وقد أمر الله بقومتين، قومة العبادة وقومة القيام بالقسط، وهما من أول ما أنزل. فقومة العبادة أنزل الله بها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه القومة التعبدية، وهي مقيدة، فقيدها في الوقت فقال قم الليل، جعلها مقصورة على وقت، ثم استثنى بالاستثناء فقال إلا قليلا، ثم بالتحديد نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ثم جعل فيها بعد ذلك اعتبار الفوارق والأعذار، فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه السورة وهي 20 آية تضمنت أنواع العبادات والقربات التي يفعلها الإنسان، سواء كانت صلاة أو قراءة أو ذكرا أو دعاء أو غزوا وجهادا أو كسبا دنيويا للحلال أو صدقة أو استغفارا، كل ذلك تضمنته هذه السورة وهي 20 آية فيها القومة الأولى التي هي القومة التعبدية. وبعدها السورة التي بعدها هي القومة الثانية التي هي القيام بالقسط والعدل والاستخلاف في الأرض، إقامة الحجة على الناس، وهي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقد سبق بيان ذلك، وهي 56 آية. القومة الأولى آياتها 20 آية، والقومة الثانية آياتها 56 آية، وذلك دليل على قوة القومة الثانية وشدتها على أهلها. وقد ذكرنا الأمر بهما في سورة النساء وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فآية النساء للقيام بالقسط والعدل والاستخلاف، وآية المائدة للقيام بالتعبد. وقوامون جمع قوام، وهو كثير القيام، فهي وزن مبالغة يقصد بها التكثير، كما قال ابن مالك: فعالنا ومفعالنا وفعوله في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي. قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم أي لا يضر هذه الأمة. والضمير في البداية كان للواحد المؤنث لأن الأمة تطلق على ذلك، ثم جاء الضمير بصيغة الجمع المذكر لا يضرهم، وذلك نظرا إلى الأفراد. فإذا نظرنا إلى عموم الأمة كان السياق أن نقول لا يضرها من خالفها، لكن إذا نظرنا إلى الأفراد قيل لا يضرهم من خالفهم. وفي هذا إرشاد إلى أن عمل هذه الأمة عمل جماعي مشترك، وأن الأجر فيه على قدر تلك المشاركة، فكل جهد جماعي يشترك فيه الناس لا بد أن يكون له تخطيط وتقويم، ولا بد أن يكون له آمر ناه، ولا بد أن يكون له مأمور مطيع، فيحققون بذلك وحدة تكاملية هي معنى روح الأمة. لا تزال هذه الأمة، هذه روح الأمة إنما تحصل بهذا. وهذا التقويم هو المطلوب وهو مقتضى العقل في هذا التعاون. وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحانهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. وعبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. فلا بد من روح الوحدة والاتفاق على أمر الله، ولا يقطع ذلك الخلاف في الأمور الاجتهادية ولا الاختلاف في المصالح الفردية ما دامت في نطاق المأذون به شرعا. فهي أمة واحدة، ولكن تنوع أهلها وصف إيجابي فيها. وهنا نفهم من هذا الحديث أن ما يقع في الناس من التنوع منه ما هو في الأرزاق، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ومنه ما هو في الخلقة بين الذكر والأنثى والجميل والقبيح والأبيض والأسود، ومنه ما هو في المكانة بين الملك والمملوك، ومنه ما هو في العمر بين المعمر والمنقص من عمره. كل ذلك تفاضل دنيوي مؤقت، فهو فروق لا يمكن لصاحبها أن يفخر بها، فليست من كسبه ولا من اجتهاده ولا اختياره ولا عمله، ثم هي زائلة لمجرد الموت. إذا مات الإنسان فنقل إلى المقبرة، فلا فرق حينئذ فيما نرى نحن بين قبر الذكر والأنثى، وبين قبر الملك والمملوك، وبين قبر الأبيض والأسود والجميل والقبيح والغني والفقير والعالم والجاهل. كلهم قد تركوا هذه الصفات وراء ظهورهم، كالذين سافروا في طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في الدرجة السياحية، ثم نزلت الطائرة وخرجوا منها يمشون، فلن يبقى أحد متصفا بصفته التي كان بها عندما كان في الطائرة. فكذلك فروق أهل الدنيا فيما بينهم، هذه الفروق مؤقتة، ويوم القيامة يكونون على قسمين فقط، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ومن قيام الأمة بالأمر الله جل جلاله على أمر الله أن يغير بعضها منكر بعض، وأن يأمر بعضها بالمعروف وأن ينهى بعضها عن المنكر. فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله بذلك فليست على أمر الله، وحينئذ سيأتيهم ما يوعدون، فيسلط الله عليهم عقوبة من عنده. وفي حديث ابن عمر وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه عقوبات مرتبة على هذه الذنوب. فهذه السيئات إذا لم يكن في الأمة من يقوم بأمر الله ويمنع من وقوعها فاستغرقوا جميعا. وسيأتينا قريبا حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله هذا القائم بأمر الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك لا بد في القيام بأمر الله على أمر الله أن يكون فيه كما ذكرنا تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفيه تخطيط ومتابعة، وهذه المتابعة تقتضي بيان حال الخطة وحال تنفيذها، هل هي ناجحة أو فاشلة، هل ما مضى من العمل مبشر على ما بقي منه أو ليس كذلك. كان إبراهيم خليل الله في بنائه للكعبة كلما وضع دورا من الحجارة نزل عن مقامه فنظر ليرى استواءه. وقد قال ابن الجوزية رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. أستغفر الله العظيم. فهم يراجعون أنفسهم ويراجعون عملهم كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه، وهذه ضرورة البشر، فاستغفروا. لا يضرهم من خالفهم، هذه الأمة إذا قامت على أمر الله لن يضرها من خالفها، والمخالفون لهم درجات، منهم المخالف في أصل الملة ومنهم المخالف في بعض جزئياتها ومنهم المخالف في أمور الدنيا. فالمخالفون ثلاثة أقسام: مخالف في الملة في أصلها، ومخالف في بعض جزئياتها دون بعض، ومخالف في أمر الدنيا أمور المصالح. فمن كان قائما بأمر الله لا يضره من خالفه ولا من خذله، ولن يكون ذلك لكل الأمة، وإنما المقصود أن يقوم بعضهم بهذا دون بعض. وهؤلاء الذين يقومون بهذا تقوم بهم الحجة لله في كل زمان، وليسوا محصورين في بلد ولا في طائفة بعينها ولا في مذهب كما يتوهمه بعض الناس، بل هم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بهم الحجة، ولو كانوا غير ملتقين فيما بينهم، غير لم يتعرف بعضهم على بعض، قد لا يكون في بلد إلا فرد واحد منهم وهكذا، لكنهم هم القائمون على أمر الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المنصورون الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى يأتي أمر الله، أمر الله هنا قيل المقصود به ما قدر الله من الفتن على هذه الأمة، وعلى هذا يكون هذا القيام على أمر الله كان قائما في وقت النبوة وفي وقت الخلافة الراشدة وفي وقت الملك العاض، ولكن بعد ذلك بعدما ذهب الملك العاض وجاء الملك الجبري وتخلت الأمة في أغلب حكامها عن شرع الله جل جلاله، يكون هذا هو أمر الله الذي جاءها، فانتصر عليها أعداؤها وحصل الاستعمار والغزو الخارجي وسقط لواء الإسلام وانهزم أهله، فيكون أمر الله قد جاء بالفعل حينئذ. وقيل حتى يأتي أمر الله أي الساعة وإشراطها، فيكون ذلك موذنا بوجود جماعة من المسلمين في أي بلد من البلدان في أي وقت من الأوقات دائما تقوم بأمر الله، فإذا ضعف أولئك قامت جماعة أخرى، وإذا انحرفوا قامت جماعة أخرى، وقامت دعوة مجددة. وهذا الذي يدل عليه بعض النصوص الأخرى مثل حديث إن الله تعهد لي بأن يبعث على رأس كل قرن أو رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وحديث المجددين، وله ألفاظ كثيرة وقد جاء من طرق كثيرة. فعلى هذا المقصود بالأمة القائمة على أمر الله هم المجددون لأمر الدين، وهم يشملون 3 أصناف من الناس: علماؤه وحفاظه الذين يحفظون الوحي وينزلونه منازله، والحكام به الذين يفرضون تطبيقه وتنفيذه، والمقاتلون الذين يقاتلون عليه يجاهدون في سبيل الله ويمنعون الاعتداء عليه. فهؤلاء 3 أصناف هم القائمون حينئذ على أمر الله، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال: باب الفهم في العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشمار فقال: إن من الشجر شجرة لا يتساقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فأخبرني ما هي. فضرب الناس في شجر البوادي ووقع في وهلي أو في أنها النخلة. هذا الحديث سبق، هو حديث ابن عمر، ولكن البخاري أتى به في باب الفهم في العلم. فالفهم ذكرناه مرتبة من مراتب العلم، وذكرنا أنه من الأمور 4 التي عقد لها البخاري هذا الكتاب، كتاب العلم. والفهم معناه إدراك حقائقه وقراءة ما بين سطوره واستيعابه، لأن اللفظ الواحد يدل على كثير من الدلالات. ولذلك فإن الأصوليين قالوا: الدليل الشرعي تؤخذ منه الأحكام من 4 أوجه، فهو يدل على الحكم بمنطوقه، ويدل على الحكم بمفهومه، ويدل على الحكم بمقتضاه وإشارته، ويدل على الحكم بمعقوله وهو القياس عليه. فهذه 4 أوجه يدل كل دليل شرعي على الحكم منها: إما بمنطوقه، وهذا ما قصد به في أصل الدلالة وسيق له الكلام، وإما بمفهومه، وهذا قسمان: مفهوم موافقة وهو ما كان أولى من المنطوق بالحكم وهو مثله، ومفهوم مخالفة وهو ما أخرج بقيد أو شرط أو صفة يخرج به فيفهم أن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. والقسم الثالث أن يدل على الحكم بإشارته أو مقتضاه، والإشارة نوع من أنواع الدلالة، إما أن يكون بتركيب بين دليلين، كما فهم علي رضي الله عنه أن أقل مد الحمل 6 أشهر من قول الله تعالى: وحمله ووصاله 30 شهرا، مع قوله: ووصاله في عامين، فلم يترك للحمل إلا 6 أشهر، لأنه بيّن أن الحمل والفصال معا في عامين، وأن الفصال وحده، أن الحمل والفصال في 30 شهرا، وأن الفصال وحده أي الفطام في عامين، فلم يبقى من 30 شهرا بعد عامين إلا 6 أشهر، ففهم علي من ذلك أقل مدى الحمل. أو أن يكون ذلك في نص واحد فيفهم من إشارته بما لم يرد في منطوقه ولا في مفهومه، كما فهم مالك رحمه الله من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه يجوز للمصبح للجنوبي أن يصبح صائما، لأنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فاستمر ذلك حتى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنوبا. وهذا هذه الدلالة هي دلالة إشارة فقط، ليست من دلالة العبارة لا منطوقا ولا مفهوما. والمقتضى هو المحذوف الذي لا يتم الكلام إلا به، سواء كان كانت دلالته لغوية كأن يكون هذا الكلام لا يستقيم عقلا إلا بذلك المنطوق، أو أن تكون دلالته شرعية بأن لا يستقيم شرعا إلا به، أو أن يتوقف صدقه صدق الكلام على ذلك المحذوف. فتوقف صدق الكلام على المحذوف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الخطأ والنسيان موجودان في هذه الأمة، والإكراه، هل هذه الثلاثة موجودة في هذه الأمة أو ليست موجودة فيها؟ موجودة فيها. فعلم أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام إلا به، لأن الكلام لا يصدق دونه، وهو إثم الخطأ والنسيان. رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالكلام لا يكون صادقا إلا بذلك المحذوف الذي هو الإثم، وتوقفه عقلا عليه مثل قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة. لأن الخضر انتزع لوحا من ألواح السفينة، وانتزاع لوح منها لا ينفي كونها سفينة، هي سفينة. فالمقصود كل سفينة صالحة، أما السفينة التي فيها خلل فلا يأخذها الملك غصبا. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمريض والذي به أذى من رأسه إذا لم يقع في محظور من محظورات الإحرام فلم يحلق رأسه، هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه. فعلم بالضرورة أن المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به هو فحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك قول الله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، لا يستقيم الكلام إلا بهذا. وكذلك قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضربه فانفجرت، ضربه فانبجست، فلا يستقيم الكلام إلا بذلك. هذه دلالة تسمى دلالة المقتضى، دلالة الاقتضاء ودلالة المقتضى، والمقتضى المحذوف لا عموم له عند الأصوليين. ثم بعد ذلك دلالة معقوله هي القياس عليه، أن تعرف أن هذه الأمور التي ذكرت بالنص إنما هي تنبيه على ما وراءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نورنا إلى هذه الأصول الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين، إلى أثمان وسلع. فالأثمان يمثلها الذهب والفضة، والسلع تمثلها الأربعة الباقية وهي القمح والشعير والتمر والملح. فكل الأثمان هي مثل الذهب والفضة سواء كانت ريالا أو دولارا أو يورو أو غير ذلك، وكل السلع هي مثل البر والشعير، فلا فرق بين البر والشعير والأرز وغيرهما فغيرها، فكلها كالسلع. فلذلك الحبوب المعشرات كلها مثل هذه المذكورات، فيلحق الطعام كله بالأصناف الأربعة المذكورة، وتلحق الأثمان كلها بالذهب والفضة. فهذه دلالة المعقول وهي القياس. فهذا كله داخل في الفهم والعلم. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار وهو قلب النخلة الأبيض الذي هو مثل الشحم، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وسأل أصحابه هذا السؤال، والامتحان هنا منبني على قرينة وهي وجود الجمار في يده صلى الله عليه وسلم. فقال: إن من الشجر شجرة، وكأنه يتكلم عن أمر عام، وإنما يشير إلى الجمار الذي في يده. وفي لفظ لا يتحات ورقها، وفي لفظ لا يتساقط ورقها، ومعناهما واحد أن الأشجار عادة تنخلع من أوراقها في الخريف، ثم بعد ذلك ينبت لها ورق جديد إذا قدر الله ذلك. والله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، هذه الشجرة مثل المسلم أو مثل مثل المسلم، هي المثل المضروب له أو هي مثله تشبه به. وقد ذكرنا وجه الشبه في الماضي في الحديث، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. زاد ابن عمر في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مجلسه فسكت، فلم يبادر إلى الإجابة، ولكنها متضحة لديه تماما في ذهنه، وهو موقن أنها النخلة. فهذا هو الفهم في العلم. وفي الحديث دليل على أن الفهم يؤتاه المفضول مع وجود الفاضل، ويؤتاه الصغير مع وجود الكبير، فإنما هو قسمة إلهية. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة تسهيل الفوائد وتحصيل تكميل المقاصد: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقال العلامة ابن المتالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فالفهم إنما هو حظ أزلي يقسمه الله سبحانه وتعالى لمن شاء. فلذلك فهم ابن عمر هنا ما لم يفهمه أبوه عمر بن الخطاب وكان في الحاضرين، وعمر أفضل من ابنه قطعا، ولكن هذا قسمة كما فهم سليمان ما لم يفهمه داود، ففهمناها سليمان، وكلا آتنا حكما وعلما. ثم قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. عقد هذا الباب للاغتباط بمعنى الغبطة التي هي الحسد المباح. فالحسد الممنوع هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد المباح هو الغبطة، وهو أن تغبط هذا الشخص على ما آتاه الله وتتمنى أن يكون لك مثله دون أن يذهب ما عنده هو. والحسد المذموم لا يكون إلا عن فجور، فصاحبه يعترض على قضاء الله وقسمته. ولذلك قال أهل العلم: من علامة الحسد أن صاحبه دائما في شقاء، لأن خير الله سابق، وفضائله وفواضله تترى، يداه سحاءان الليل والنهار لا ترضان، وهو يقسم بالليل والنهار عطاياه جل جلاله. والحسود كلما أعطى الله عبدا شيئا وجد هو في نفسه شعلة يريد أن تنصرف تلك النعمة عن ذلك الشخص، فهذا هو الحسد المذموم. وأصله محبة الدنيا، فالإنسان الذي يحب الدنيا سواء كان ذلك لذاتها لأنها هوى له، أو لما يترتب عليها من حظوظه وشهواته، أصلها حب الدنيا لذاتها لتنال النفس من لذاتها. عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي الموت، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقية الموت، فيقطع عليهم الآمال. في العلم والحكمة، في العلم، وهذا يشمل القرآن والسنة وغير ذلك. ولفظ الحكمة يطلق على وضع الشيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه المناسب يسمى حكمة. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتطلق الحكمة كذلك على قوة العقل والحجة، ومن ذلك الحكمة التي آتى الله إبراهيم عليه السلام وهي الحجة، لأنه قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والحكمة إذا عطفت على القرآن فالمقصود بها السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتسمى السنة رحمة أيضا، فهي لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله رحمة مهداة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة فبذلك فليفرحوا. وقد سبق أن رواية رويس عن يعقوب الحضرمي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو أمر بالفرح بفضل الله وبرحمته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد، ولا هنا نافية لا ناهية إلا في اثنتين. والفرق بينهما أن لا النافية تدخل على الأسماء، ولا الناهية لا تدخل على الأسماء. لا الناهية تدخل على الأفعال، تقول لا تقم، لا تقرأ، لا تفعل. أما لا النافية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، ولذلك قال هنا لا حسد. وإذا دخلت لا على الحقائق الشرعية فذلك دليل على الاقتضاء، أي على أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام عادة إلا به. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة هنا ليست لا ناهية، وإنما هي نافية، فلم ينهنا عن الصلاة ذاك، ولكن قال لا صلاة، فعلم أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام إلا به. فما هو هذا المحذوف؟ يمكن أن يكون فلا استئناف صلاة، ويمكن أن يكون لا إكمال صلاة. فالجمهور قالوا المقتضى لا عموم له، ويكون المعنى لا استئناف صلاة، فلا تستأنف صلاة أخرى بعد الإقامة إلا تلك الصلاة المكتوبة. وطائفة قالوا لا إكمال صلاة، فمن أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي فحينئذ يقطعها، وذلك بناء على أن النفل لا يجب بالشروع، وهي مسألة خلافية وقد سبق أن أشرنا إليها. فمذهب مالك وأبي حنيفة أن النفل يجب بالشروع، ومذهب الشافعي وأحمد أن النفل لا يجب بالشروع. وإذا حررنا محل النزاع وجدنا أن أمورا تجب بالشروع بلا خلاف، وأن أمورا أخرى لا تجب بالشروع بلا خلاف. فالحج والعمرة يجبان بالشروع بلا خلاف بين المذاهب الأربعة، فمن أحرم بحج وعمرة لا يحل له التخلص منه. ولذلك يقول الفقهاء طاءان لا يرفضان وصادان يرفضان. صادان وهما الصلاة والصيام، يرفضان إذا نوى الإنسان انقطاع النية عنهما بطل، وطاءان لا يرفضان وهما المقصود بهما الطواف، طواف الحج وطواف العمرة. فإن الطواف والطهارة أقصر، الطواف المقصود به الحج والعمرة والطهارة. الطهارة من توضأ ولكنه نوى خروج من الطهارة، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا ينتقض، فليبقى على طهارته. ومن دخل في الحج أو العمرة ونوى الخروج منه لا يبطل ذلك حجه ولا عمرته. فلذلك صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، الحج والعمرة يجبان بالشروع ولو كان الإنسان قد حج كثيرا قبل ذلك واعتمر. في الأثناء يمكن الرفض والخروج من الطهارة ومن الوقف كذلك اتفاقا. من كان في أثناء الطهارة ثم تبين له أن يقطعها لسبب ما، فله أن يقطعها دون خلاف. وكذلك من وقف دارا أو وقف مالا، ما دام حيا له حق أن يرجع عن وقفيته، إلا إذا كان مسجدا وحيزا خلا بينه وبين الناس، حينئذ لا يرجع، لا يمكن الرجوع عن وقفيته. وقد نظم علي الجهوري هذه المسألة فقال على مقتضى المذهب المالكي طبعا والحنفي، قال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطعه من شاء تمما. والسيوطي في الكوكب الساطع هو عن المذهب الشافعي طبعا يقول: وبالشروع لا نلزمه. وقال نعمان: بلى، بالشروع لا نلزمه، إلا نلزم النفل بالشروع. وقال نعمان أبو حنيفة: بلى، يلزم بالشروع. والحج ألزم بالتمام الشرع، إذ لم يقع من أحد تطوعا. الحج يلزم عند الجميع من شرع على من شرع فيه، إذ لم يقع من أحد تطوعا، لأنه إما فرض عين وإما فرض كفاية. لا حسد، معناه ذم حسد أو لا حسد مذموما، أقصد لا حسد مباحا إلا بإذنتين. حسد كله مذموم وغير مباح إلا بإذنتين، بإذنتين أي في نعمتين من نعم الله. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنواع الناس في المال، فهم أربعة: من أوتي مالا وسلط على هلكته بالحق هذا بخير المنازل، ومن أوتي مالا فسلط على هلكته بالباطل فهو بشر المنازل، ومن لم يؤت مالا ولكنه قال: لئن كان لي مال لأفعلن فيه ما فعل الذي سلط على هلكته بالحق فهو كأجره، ومن لم يؤت مالا ولكنه قال: لئن كان لي مال لأفعلن ما فعل الذي سلط على هلكته بالباطل فهو مثله. فهذه أربعة أقسام من الناس. فالذي أوتي المال ثم سلط على هلكته، معناه وفق لأن ينفقه في الطاعة. ولذلك المال له ابتداء وانتهاء، ابتداء هو التحصيل والجمع، والانتهاء هو التفريق. فلا بد أن يخطط الإنسان للأمرين معا، فلا يأخذه إلا من حله ولا يضعه إلا في محله. ولذلك فيه سؤالان يوم القيامة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ابتداء وانتهاء. فيسأل به سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا سلط على هلكته بالحق فقدم حق الله سبحانه وتعالى فيه، وصان به عرضه، وصان به نفسه أيضا عن المذلة والهوان، وأنفقه بحله، فهذا بخير المنازل. ولذلك تجوز غبطته، معناه أن يتمنى الإنسان أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال النعمة عنه، فذلك هو الحسد المذموم. والنعمة الثانية هي نعمة رجل، فإذا جررت فقلت: لا حسد إلا في اثنتين رجل، على البدلية، معناه إلا لا حسد إلا في نعمتين: نعمة رجل آتاه الله ونعمة رجل آتاه الله أيضا. وإذا رفعت فهي على القطع: لا حسد إلا في اثنتين، معناه إلا في نعمتين، وهما رجل آتاه الله. والمقصود بالرجل هنا نعمته، لأن المتحدث عنه هو النعمة لا صاحبها، والمحسود عليه هو النعمة لا صاحبها. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فعلمه الله سبحانه وتعالى من علمه وحكمته، فهو يقضي بها أي يفصل بها بين الناس، ويعلمها الناس، وقيل يقضي بها أي في خاصة نفسه أن يعمل بها ويعلمها زيادة على ذلك، يعلمها إلى آخرين. وقد جاء في اللفظ الآخر آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ولا تعارض بين الروايتين، فالقرآن هو من الحكمة ومن هذا الخير والعلم الذي من أوتيه وعمل به بخاصة نفسه وعلمه الآخرين كان خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا أيضا يتمنى الإنسان أن يكون مثله دون أن يزول عنه هو أن تزول عنه هو تلك النعمة، فهذا من الغبطة في العلم. وبما أن الحكمة هنا يقصد بها العلم في عمومه، فقد سمعتم في تبويب البخاري رحمه الله باب الارتباط في العلم والحكمة، فالعلم ليست في اللفظ لكن جاء فيه ويعلمها، فعلم أن الحكمة هنا معناها العلم، تشمل العلم، إنه قال فهو يقضي بها ويعلمها. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. عقد هذا الباب لبيان أن تعلم العلم البداية فيه إنما هي بأشرفه وأعظمه، وهو كتاب الله جل جلاله. فالقلوب في أصلها صفحات بيضاء، فما يبدأ به فيها هو الذي تتأثر به. فإذا بدأ الصبي في صباه بتعليم كتاب الله وسبق الخير إليه قبل الشر استقر على الخير، وكان ذلك عونا له على الالتزام في المستقبل، وتعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وإذا سبق إلى قلبه الشر صعب غسله منه وإزالته، والحكماء يقولون وهبك تنال العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من منزل الرضا، فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا. فلذلك كان تعلم الكتاب أولا هو البداية، وهو يشمل تعلم حروفه وتعلم كل علومه. وتعلم علومه ينقسم إلى سبعة أقسام أو ثمانية. أولا تعلم أدائه ونطقه، وهذا الذي يسمى بالتجويد. ثم تعلم قراءاته التي أنزل بها، فقد أنزل على سبعة أحرف. ثم تعلم تفسيره، ثم تعلم أوجه الاستدلال به وهو تفسير آيات الأحكام بخصوصها ما فيه من الأحكام. ثم بعد ذلك تعلم رسمه وضبطه، لأن ذلك من حفظه، وقد رسمه الصحابة الكرام برسمهم وضبطه التابعون بضبطهم. ثم بعد ذلك تعلم علوم القرآن التي تشمل الفرق بين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والسابق واللاحق وغير ذلك من ما يتعلق بعلوم القرآن. ثم بعد ذلك تعلم أهله، هذا من تمامه. والثامن معرفة التراجم القراء ودرجاتهم، معرفة تراجم المفسرين ودرجاتهم، هذا من تعلم كتاب الله، فهو داخل في هذا. فإذا من تعلم هذه الثمانية فقد تعلم الكتاب، تعلم القرآن. وهذا الدعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ولذلك سبب. فإن ابن عباس رضي الله عنهما نام عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن، وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في حجة الوداع عندما تحلل، وأنزل الله عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من عفوا، ليس في حجة الوداع بل في عمرة القضية عندما تحلل، فأنزل الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكانت آخر امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها هند بنت عوف الحميرية من حميرة من أهل اليمن، وبناتها عرفنا بالحظوة، فقد صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فقد تزوج أولا ميمونة بنت خزيمة، ما أقصد زينب بنت خزيمة أم المؤمنين، وكانت زوجة عبد الله بن جحش وقتل عنها بأحد، فنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت عنده 6 أشهر وتوفيت رضي الله عنها. ثم على ميمونة بنت الحارث وهي آخر امرأة تزوجها، فإذا صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وصاهرها العباس بن عبد المطلب على لبابة أم الفضل وهي أم 6 من أولاد العباس، ما أنجبت كريمة من فحلي كستة من بطن أم الفضل، وصاهرها حمزة بن عبد المطلب على سلمى بنت عميس وهي أم عمارة وأم فاطمة بنت حمزة، وصاهرها أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر وهاجرت معه إلى الحبشة، ولما قتل جعفر بمؤتة وانتهت عدتها تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، فهو أخو عبد الله وعون ومحمد ابناء جعفر بن أبي طالب. ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له يحيى، فكانت صهرا كانت هند صهرا لهؤلاء الثلاثة. فهند بنت عوف أصهارها كلهم من الخيرة إلا الوليد بن المغيرة وهو أحد المستهزئين، لكن بنتها وهي لبابة أم خالد بن الوليد، ويكفيها ذلك فخرا. ولذلك أهل السيرة إذا عدوا أصهار هند بنت عوف إذا أكملوا قالوا من أحفادها خالد بن الوليد بنتها، فما يعدون الوليد من أصهارها، لأن أصهارها كلهم شرفاء، والوليد من المستهزئين الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين. ولكن له شرف باعتبار الدنيا، فهو من أولاد ريطة وهم بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكانوا من سادة قريش. وفيهم يقول ابن الزبعرى: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم، هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكم. فهؤلاء ابناء ريطة وكانوا أهل جود وسخاء، أيضا كانوا من أهل السيادة في قريش. فعبد الله بات عند خالته، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة الفراش، ونام عبد الله عند رؤوسه ما في عرضه. فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه وأخذ سواكا فشاص أي استاك، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا يقلله عمرو ويخففه. عمرو هو عمرو بن دينار وهو الراوي عن ابن عباس، وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس الرجلان هما عمرو بن دينار وقريب، وستأتي روايتهما في الصحيح. وضوءا يخففه عمرو ويقلله، يخففه من ناحية الكيف ويقلله من ناحية الكم. فقال: إن الغلي منام، إن الغلي منام. الغلي تصغير الغلام وهو يقصد ابن عباس. فاستيقظ ابن عباس قال: فقمت ففعلت مثل ما فعل، مسح أيضا النوم عن وجهه واستاك وتوضأ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم يصلي، فأحرم ابن عباس عن يساره، فأمسك بأذنه أو بمنكبه وأداره من ورائه إلى جهة اليمين، فجذبه ليكون معه في الصف، فتأخر ابن عباس. فلما سأل قال أما سلم قال: ما لك أقدمك فتتأخر؟ قال: كيف أساويك يا رسول الله؟ فأخذه فضمه ودعا له بهذا الدعاء، قال: اللهم علمه الكتاب. وكان ابن عباس أدرى الصحابة بالكتاب، فقد اشتهرت مدرسته بالتفسير، فتلامذته بالتفسير معروفون، منهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم مجاهد وغيرهم. فمجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان واستقروا بالمكة والحجاز، وسعيد بن جبير ذهب إلى العراق قتل هنالك. واشتهرت مدرسة ابن عباس بالتفسير، وكان ابن عباس يلقب بترجمان القرآن. وضم النبي صلى الله عليه وسلم له نال منه هذه البركة والفهم في كتاب الله. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن المقصود بقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان فيهم كبار أهل بدر فلم يفهموها، فسأل ابن عباس فقال: هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يجعله بين شيوخ أهل بدر ويسميه فتى الكهول، وهو ترجمان القرآن، اشتهر بهذه التسمية. قيل سماه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. فدعا له أن يعلمه الله الكتاب، وقد اشتهر بعلمه وأصبح مضرب المثل فيه. ثم قال: باب متى يصح سماع الصبي الصغير. عقد هذا الباب في وقت التحمل. التحمل لا بد فيه أن يكون واعيا حافظا مدركا، لكن لا يشترط أن يكون مسلما ولا بالغا، فلا يشترط الإسلام وقت التحمل، لكنه يشترط وقت الأداء. وقد سبق حديث أبي سفيان وقد تحمله في كفره ثم أداه في إسلامه. وكذلك الصبي يمكن أن يتحمل وهو صغير، وقد عقد لذلك هذا الباب، ويؤدي وهو كبير فتقبل روايته. ومتى يصح سماع الصغير؟ معناه أنه يصح سماع الصغير، لأن من سمع الترجمة ظن أنه سيحدد لنا سنة معينة أن يقول إذا بلغ 10 سنين أو 9 سنين، لكن البخاري لفقهه أشار إلى أمر سيؤخذ من الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس أنه حينئذ قد ناهز الاحتلام، ناهز البلوغ. ولكن الحديث الأول أقصد هو الحديث الأول حديث ابن عباس، لكن الحديث الثاني وهو حديث محمود بن ربيع فيه 5 سنين. فقال في الحديث الأول: وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا الحديث حدث به ابن عباس وقد شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حكما وهو أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. وقد جاء في الحديث أنه لا أن ثلاثة تقطع الصلاة، يقطع الصلاة ثلاث: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. فاختلف الناس في معنى يقطع الصلاة، فقيل يقطعها بمعنى يبطلها مرور هؤلاء بين يدي المصلي، ولا بد أن يحدد لذلك مسافة، قيل إلى نظره وقيل إلى قدر المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والقتال في العهد النبوي يكون بثلاثة أدوات: إما بالسيف وطوله 3 أذرع، أطول السيوف طوله 3 أذرع، وإما بالرمح وطوله 12 شبرا من الوسط، هذا قيد الروح، وإما بالنبل بالسهام وهذه رميتها طويلة. فقد قال ابن العربي يختار الوسط من ذلك وهو قدر الرمح 12 شبرا، فيكون هذا هو قدر المقاتلة فهو حريم المصلي، فما مر وراء 12 شبرا لا علاقة لك به وأنت في الصلاة، وما مر دونها هذا الذي مر بين يديك. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجده، وفي ذلك الوقت لم تكن المحاريب هذه موجودة، أول من أقام هذه المحاريب معاوية بن أبي سفيان، كان جدار القبلة مستوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده إلى الجدار، فجاءت شاة تريد أن تمر بين يديه فدفعها فأصرت فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار، ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار فتقدم. ولذلك في حديث السترة هذا واليدن منها، اليدن من السترة. وابن العربي رحمه الله تشدد في هذا الأمر فقال لقد زلت، قال بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يملك المصلي من الحريم إلا موضع سجوده وركوعه، ولا علاقة له بما وراء ذلك. وعموما الذي يترجح أن القطع هنا لا يقصد به بطلان الصلاة، وإنما يقصد به قطع النور المستمر من المصلي إلى الكعبة، فبين المصلي وبين الكعبة نور، إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب الخاشعين مونق، هذا نور الصلاة. وهذا النور يقطعه ثلاثة: الكلب الأسود، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر فقلت ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر، فقال إن الكلب الأسود شيطان له علاقة بالشياطين، والحمار، والمرأة الحائض، قيل معناها التي هي حالا حائض في ذلك الوقت، وقيل معنى الحائض البالغة التي قد أصبحت من يحيض، وذلك معروف في اللغة كما قال الراجز: جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطا خمارها، قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها، قد أكبرت أو قد دنا إكبارها، أو قد أعصرت أو قد دنا إعصارها. أكبرت معناه حاضت، أكبرت المرأة بمعنى حاضت، وأعصرت أيضا بمعنى حاضت. وقد فسر بذلك قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه، قيل الهاء للسكت وأكبرنا أي حضنا، لما رأينه رأينا يوسف عليه السلام حضنا من روعة المنظر وحسنه وجماله، لما رأينه أكبرنا أي أكبرنا، والهاء للسكت، وتدرج بالدرج مثل قول الله تعالى لم يتسنه، وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن لا يرى القطع، وكذلك عائشة رضي الله عنها، بل عائشة رضي الله عنها استنكرت الحديث، قالت ما زدت على أن جعلتنا مع الحمار والكلب الأسود، وبينت أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا قام بسطت رجلي، فإذا سجد غمزني فقبضتهما، وهذا بمثابة المرور بين يديه، لأنها تبسط رجليها وتقبضهما فكأنها تمشي بين يديه. لكن إذا عرفنا أن المقصود بالقطع الصلاة قطع نورها فقط وليس ذلك إبطالا لها سهلت المسألة. وابن عباس حدث عن نفسه بأنه أقبل، قال أقبلت راكبا على أتان، على حمار أتان. الحمار جنس يطلق على الذكر والأنثى، والأتان هي أنثى الحمير، ولذلك قال الراجل أنثى الحمار سميت أتانا بغير تاء وبتن أتانا، والأكثر الفصيح ترك التاء وجمعه أتن بلا مراء، وآتن وأتن، والرابع بوزن مفعولاء وزن شائع مأتوناء، على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وحجة الوداع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين، فهي في ذي الحجة، وعاش بعدها المحرم وصفرا، وتوفي في شهر ربيع الأول. قد ناهزت، معناها قاربت، الاحتلام أي البلوغ، وهو علامة من علامات البلوغ، وهو التحول من الصبوة إلى الرجولة، وهذا التحول قد يكون بالاحتلام وقد يكون بغيره من العلامات، ولكن بما أن الأكثر هو وقوع الاحتلام، والاحتلام أن يرى الإنسان ما تحصل به اللذة في المنام. قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، بمنى أي في مسجد الخيف، وهذا المسجد اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وجعله ثلاثة أقسام، جعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، وجعل وسطه لمسلمة الفتح، وجعل مؤخرته للأعراب، وكانت عند عن يسار المصلي فيه شجرة اسمها السرر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر تحتها 70 نبيا، واختلف الناس في معنى سر تحتها، فقيل دخل عليه السرور ببشارة من عند الله، وقيل معناها ولد تحتها فقطعت سرته، قطع حبل السرة تحتها 70 نبيا. والخيف في الأصل معناها اختلاط الناس، الخيف أخلاط الناس، فهذا المكان يختلط فيه الناس، فلذلك سمي المسجد مسجد الخيف. وقد قال الشاعر: فمن يلقى هذا الشيخ بالخيف ممنا من الناس يعلم أنه غير ظالم، سمي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك محروب وقاضي غارم. يقول هذا لمحمد بن الحنفية، هو محمد بن علي بن أبي طالب. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، هذا هو محل الاستشهاد من الحديث، ففيه أن ابن عباس أدرك الحكم وفعل هذا الفعل ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن مرور الأتان بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فليس المسجد إن ذاك مبنيا، وإنما رصف بالحجارة. فمررت بين يدي بعض الصف، فمر بالأتان وهو راكب الأتان بين يدي بعض الصف، فلو كان هذا مبطلا لصلاة بعض الصف لنهي وزجر، فلم ينهى. والمالكية يرون أن الإمام هو سترة للمأمومين، فيرون أن هذا ليس دليلا، فإنما الدليل لو مر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته لكان هذا دليلا، لكن المرور بين يدي بعض الصف لا يعتبر دليلا عندهم، لأنهم يرون أن الإمام قطع ما بين المأمومين والسترة، ولذلك يحل المرور بين الصفوف، كما كان عمر يمر بين الصفوف في صلاة التراويح، يدخل المسجد فيمر بين الصفوف، فذلك ليس من المنهي عنه من المرور بين المصلين، ويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا له. والمرور بين يدي المصلي حرام، ولكن له 4 صور: صورة يأثم فيها المصلي والمار، وصورة يأثم فيها لا يأثم فيها واحد منهما، وصورة يأثم فيها المصلي وحده، وصورة يأثم فيها المار وحده. فإذا كان المصلي متعرضا لم يضع بين يديه شيئا، وكان المار لا يجد مندوحة إلا الطريق بين يدي المصلي، فحينئذ يأثم المصلي ولا يأثم المار. إذا كان المصلي غير متعرض والمار يجد مندوحة أخرى يمكنه أن يخرج منها، فاختار التي بين يدي المصلي فيأثم المار ولا يأثم المصلي. إذا كان المصلي غير متعرض والمار لا يجد مندوحة إلا التي بين يديه فلا يأثم واحد منهما. إذا كان المصلي متعرضا والمار يجد مندوحة فهما آثمان معا. هذه 4 صور. إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهد من أصحابه على ذلك، فدل ذلك على أن الحمار لا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها مروره بين يديه. ووجه الاستدلال بالحديث واضح، وهو أنه روى هذه القصة وتحملها وهو غلام قد ناهز الاحتلام، فدل ذلك على جواز رواية الصبيان لما حفظوا في صباهم وحدثوا به كبارا. الحديث الثاني فيه عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. محمود بن الربيع شاب من الشباب الأنصار، وأبوه وأمه صحابيان، وهو ولد في الإسلام وكان صغيرا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم فوجد دلوا معلقا فيه ماء بارد، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الطفل فمجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الماء، نفخ من آثار الماء الذي فيه في وجه الصبي. وهذه بركة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أشخاص، فإنه بخ الماء في وجه زينب بنت أبي سلمة، دخلت عليه وهي طفلة وهي ربيبته وهي ابنة أم سلمة، دخلت عليه بمغتسل ليغتسل فنضح الماء في وجهها، فكانت بعد ذلك أجمل النساء وجها إلى أن ماتت. ومج هذه المجة في وجه محمود بن الربيع، فكان النور يشرق من وجهه إلى أن مات من آثار تلك المجة. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عقلها وحفظها واستوعبها، مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فحدد الوقت الذي تحمل فيه وهو ابن 5 سنين. بعض الصبيان يدرك في هذا الوقت، وبالأخص الأحداث المتعلقة به، فيدركها تماما ويحفظها ويرويها كبيرا فتقبل روايته، كما أن محمودا هنا روى هذه المجة وعقلها، فدل ذلك على أن ابن 50 إذا كان عاقلا واستوعب الأمر يصلح للتحمل. أما الأداء فبعد البلوغ، لأن العدل وهو عدل الأداء في الحديث، عدل الرواية يشترط له 3 شروط: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. اشترط له 3 شروط: الإسلام يكون مسلما وقت الأداء لا وقت التحمل، وعدم الفسق أن يكون غير فاسق، والاحتلام أي البلوغ، فلا يشترط في ذلك الذكورة ولا الحرية ولا غير ذلك من الشروط التي تشترط في عدل الشهادة. هذا فرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية. عدل الشهادة شروطه كثيرة، وقد نظم أبو بكر بن عاصم الأندلسي والغرناطي رحمه الله شروط العدالة في عدل الشهادة، فقال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وأما عدل الرواية فلا يشترط في ذلك كله. ولهذا فإن أبا بكرة رضي الله عنه، وقد ذكرنا حديثه سابقا، كان من الذين قذفوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك قبلت روايته في الحديث، ولكن لم تقبل شهادته على المغيرة لأنه محدود مجلود في حده. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. إلا مجلودا في حد أو ظنينا معناه متهما في ولاء أو قرابة، فذلك متهم لقريبه فلا يشهد له، فالقريب لا يشهد لقريبه، والصديق الملاطف لا تقبل شهادته لصديقه إلا إذا كان مبرزا في العدالة، وهذه من مسائل الاستحسان، ولأخيه يشهد المبرز كما قال ابن عاصم: إذا برز في العدالة تقبل شهادته لأخيه. وبهذا نقف إن شاء الله تعالى على فضل من علم من علم وعلم، ونستقبل بعض الأسئلة. يقول من المطاعن التي يوجهها يروجها أهل الشبهات السنة النبوية بما في ذلك صحيح البخاري أن أغلب الأحاديث هي من قبيل أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد اليقين والقطع، بما يعني عدم الاطمئنان إلى هذه الأحاديث وتجويز وقوع روايتها في الخطأ والكذب والنسيان في رواتها في الخطأ والكذب والنسيان في كيف يستدل بهذه الأحاديث بأصول الشريعة وأحكامها. الجواب أن الأحاديث التي في الصحيحين فيها المتواترات التي وصلت إلى درجة التواتر، وفيها بعض أخبار الآحاد وهي متفاوتة، منها المستفيض والمشهور ومنها الغريب ومنها العزيز، فما كان منها من الأفراد التي انفرد بها يمكن أن ترد عليه هذه الشبهة، ويجاب عنها بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن أفاد العلم. وأيضا فخبر الواحد فيما يتعلق بالعمل إذا كان صحيحا وجب العمل به قطعا، فالعمل به واجب إجماعا. يبقى قضية استعمال أخبار الآحاد في العقائد، فإذا احتفت أخبار الآحاد بالقرائن كانت حجة في العقائد وغيرها، وقد سبق دليل ذلك، فذكرنا ما عقد له البخاري أبوابا فيما مضى، وذكرنا إخبار الرجل لأهل مسجد قباء أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فاستداروا كما هم، فأخذوا بذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. والذين يطرحون هذه الشبهة يظنون أن يطرحونها البخاري، فيظنون أن الحديث التي في صحيح البخاري لا توجد في غير صحيح البخاري، وهذا غاية الجهل بالسنة. كل الأحاديث التي في صحيح البخاري موجودة في كتب أخرى بأسانيد أخرى، وكل أحاديث الصحيحين ألفت كتب تسمى المستخرجات. ما معنى المستخرجات؟ معناها الكتب التي تخرج هذه الأحاديث من غير طريق التي أخرجها منه البخاري ومسلم. طريق آخر إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى أتباع التابعين إلى شيخ البخاري وشيخ مسلم، ليحصل بذلك الثقة التامة بهذه الأحاديث. يقول المعروف أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، ولكن لدينا سؤال حول مسند الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد وهو تابعي. الجواب أن مسند الربيع لم يكن على شرط الصحة، لم يشترط هو فيه الصحة، وإنما ألفه على طريقة المسانيد، وطرق المسانيد سبقت البخارية مسانيد كثيرة، مسانيد أشياخ البخاري من أمثال أحمد بن حنبل لهم. أدركوا عددا من التابعين، لكن لا يعتبر، ليست العبرة بالقدم فقط، فالموطأ أقدم، وهو أول كتاب وصل إلينا، أقدم كتاب وصل إلينا، أقدم كتاب وصل إلينا مما ألفه المسلمون هو الموطأ، وقد وصل إلينا من 29 رواية نرويه الآن من 29 من أصحاب مالك، وقد وصل حد التواتر، فيقال إن الذين رووه عن مالك كانوا 900 رجل الذين رووا الموطأ أعمال، ومكث مالك يحدث به 41 سنة يختم عليه الموطأ، يختم عليه الموطأ دائما، وتواطأ الناس عليه وخدموه وشرحوه، لكن الموطأ وإن كان أقدم من صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح منه، لأن البخاري شرط الصحة ومالك لم يشرط الصحة، ولذلك في الموطأ 4 أحاديث فيها ضعف، قد رواها مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو المشهور بأبي أمية بن أبي المخارق، ولم يكن بلديه، لم يكن من أهل المدينة، فغر مالكا بصلاته، رآه مالك يصلي فأعجب بخشوعه وسمته وهيئة صلاته فحدث عنه. كان مالك أدرى الناس بالرجال، ولكن عبد الكريم هذا لم يكن من أهل المدينة، فرآه مالك يصلي فأعجب بصلاته فغره بحسن صلاته فرواه. ولذلك أهل الجرح والتعديل أول من يذكرون أول ترجمة في كتب الجرح والتعديل للمجرحين والمعدلين ترجمة مالك بن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل، أول ترجمة فيه مالك بن أنس، ثم بعد ذلك شعبة بن الحجاج إلى آخره، القائمة قائمة المجرحين والمعدلين. ومع ذلك الموطأ دون البخاري في الصحة، دون مسلم في الصحة، لأن البخاري شرط الصحة ومسلم شرط الصحة. وكذلك من بعدهم أبو بكر بن خزيمة وتلميذه أبو حاتم بن حبان وتلميذه أبو عبد الله الحاكم، كلهم يشترطون الصحة. وبعد ذلك المقدسي في المختارة شرط الصحة، وابن السكاني شرط الصحة. فالذين شرطوا الصحة هم الذين نعتبر كتبهم صحيحة ونسميها الصحيح. ومسند الربيع لم يشترط صاحبه الصحة، فهو بمثابة كتب معاصريه كمسند داود الطيالسي ومسند أحمد ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ومسند أولئك الذين عاصروا ذلك الزمان، مسند بن أبي ليلى وابن شبرمة وابن أبي ذيب، كلهم لهم مساند وكتب في ذلك الوقت، وهم معاصرون للربيع رحمه الله. ما قرأت هذا الأخير الأحمر أظن مجرد تفصيل. هناك تعارض في قصة إسلام أبي ذر في البخاري ومسلم، ففي رواية 40 يوما، وهناك رواية بعد 3 أيام من اختبائه. وقصة ضربه وردت على روايتين مع قصة إرساله لأخيه. الجواب أنه لا تعارض بين هذا، فالقصص دائما يحصل في هذا، يطوى فيها بعض الأخبار وينشر فيها بعض. وأبو ذر رضي الله عنه كان حريصا على التثبت وجلية الأخبار، وأراد أن يتحقق هل هذا الذي يزعم أنه نبي فعلا فيه صفات الأنبياء. ولذلك عندما رأى وجهه قال علمت أنه ليس وجه كذاب. وبالنسبة للمدة بعد 30 أو بعد 40 يوما، هذا المقصود به شعوره هو بذلك، فالشعور يبدأ من بعد 3 ويستمر إلى ما بعد 40. كيف تكون ليلة القدر متنقلة والقرآن قد أنزل في ليلة واحدة؟ جواب، القرآن لم ينزل في ليلة واحدة، إنما بدأ نزوله في ليلة واحدة. وعلى القول بأنه أنزل من السماء، من السماء السابعة وما فوقها إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، ليس ذلك هو المقصود بنزوله بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا بداية نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وتنقلها ليس ذلك ينافيه. لأننا ذكرنا البارحة في قضية المولد النبوي أننا إذا عرفنا أن هذا اليوم هو الذي ولد في مقابله، في اليوم المقابل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا اليوم هو الذي ولد فيه، وإنما هو ذكرى اليوم الذي ولد فيه، فلا بد من التنبه لمثل هذا. هذا الوقت ليس هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك لما اختلف الناس في الفرح به وبين أيدينا، لكن هذا ليس هو ذلك اليوم وليس هو تلك الليلة، إنما هو يوم يشبهه بأنه هو اليوم كذا وكذا من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. وقد ذكرنا أن الدقة في مثل هذا أن يقال في مثل هذا اليوم حصل كذا، ولا يقال في هذا اليوم حصل كذا. فلذلك الفرح باليوم الذي ولد فيه لا إشكال فيه لو عرف لو كنا حاضرين في ذلك اليوم لما ساغ لنا الاختلاف أصلا في الفرح بمولده، لكن نحن الآن لم نشهد ذلك اليوم الذي ولد فيه، وإنما شهدنا يوما هو ذكرى ذلك اليوم فقط، يوم يتكرر في كل سنة لم يولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذكرى ذلك اليوم فقط. وكذلك الحال فيما يتعلق بليلة القدر، أنزل القرآن فيها في بداية نزوله بتلك الليلة، ذلك الوقت كان وقت النزول. وكذلك المطر الذي أنزل فيها بعد ذلك، وريتك أني أسجد بين ماء وطين، ليس معنى ذلك ليلة القدر لا بد أن يأتي فيها مطر يشمل البسيطة كلها يغطي الأرض، ليس ذلك صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أعطي علامة خاصة يعرفها هو ومن معه في مسجده في المدينة، أنه يسجد بين ماء وطين المطر الذي ينزل في تلك الليلة. لكن قد يأتي المطر في غير ليلة القدر، وقد تأتي ليلة القدر وليس فيها مطر، فلا تلازم حينئذ، فلا مانع من التنقل. هل يختلف تعريف الحديث المتواتر بين الأصوليين والمحدثين؟ بالنسبة للمتواتر أصلا ليس من مصطلح الحديث، إنما هو مصطلح الأصول، وأول من أدخل لفظ التواتر للمصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي، فلذلك لا يوجد ذكر المتواتر عند الترمذي الذي ذكر المشهور وذكر الغريب وذكر العزيز، لم يذكر شيئا اسمه المتواتر، لأن التواتر أمر عقلي عرفه الأصوليون وأدخله الخطيب البغدادي إلى مصطلح الحديث، وهو موجود فيه لأن المقصود به رواية عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى انتهاه باستواء طرفيه ووسطه في العدد والصفة. فإذا كان العدد كثيرا ولكن لا يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب كجيش لهم آمر واحد يمكن أن يأمرهم بالكذب فيكذبوا جميعا، هذا لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو مؤسسة إعلامية فيها خلائق يعملون فيها ولكن لهم إدارة واحدة وخط تحرير واحد وسياسة معينة فيؤمرون بالكذب فيكذبون جميعا، هذا لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن العدد القليل الذي تحيل العادة تواطؤ أهلها على الكذب الفقهاء يختلفون فيه، ولذلك قالوا المرجع فيه إلى قناعة القاضي، القاضي يحصل له القناعة بعدد معين. محمد مولود قال 5 في الكفاف برؤية الهلال، قال كذا إذا علما أفاد 5 ولو نصارى، إذا حصل العلم لدى القاضي بثبوت الرؤية بشهادة 5 ولو كانوا نصارى غير المسلمين، لكن حصل العلم لدى القاضي بثبوت رؤية الهلال يحكم به، لأن العبرة أنه يجب عليه الحكم بمقتضى ما علم قد حصل له العلم يقين. طيب إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.